إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: تجدون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وقد بين ربنا تبارك وتعالى أصناف الناس في مقابل الهدى، فقال عز من قائل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهناك ناس يستقبلون القرآن وينتفعون به، ويستقبلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وينتفعون به، وهناك آخرون على الضد من ذلك، كالشجر. فشجرة الحنظل تنبت بجوار شجرة العنب، كلاهما يسقى بماء عذب، فتنعقد مرارة الصبر وتنعقد حلاوة العنب، والماء واحد، هذا معدن وذاك آخر. كما حكوا أن امرأة أعرابية وجدت ذئبا صغيرا مولودا، فعطفت عليه وأخذته إلى رحلها، وكان لها شاه، وهذه الشاه لها ابنة، فقالت: يرضع هذا الذئب المسكين والشاه من الأم. وظل على هذا الأمر على هذا زمانا، الذئب الصغير بيرضع من الشاه كما ترضع بنت الشاه. وفي يوم من الأيام، بعدما كبر هذا الذئب، رجعت المرأة إلى رحلها فوجدت الذئب قد بقر بطن الشاة ويأكلها، فتفجعت على هذه الشاة وقالت: بقرت شويهتي، بقرت يعني فتحت بطنها، بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد الربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. سن اللئيم يظل لئيما مهما مددت له يد المعروف. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام. هذا أصل كل عداوة في العالم. أقول هذا لأن هذه الأمة ابتليت بعقوق بعض أبنائها، وهذا البعض يؤسفني أن أقول أنه ذوبان له حجم. نحن الآن في زمان العقوق. أسمعتم إلى هذا الزنديق الذي يقول إن الفاشية بدأت في فتح مكة؟ فاشية الإسلام بدأت في فتح مكة، وكان قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكة تنعم بالسلام وتعدد الأديان، فجاء الإسلام فحمل الناس على دين واحد قهرا وتعسفا. وقال روائي آخر زنديق ذائع الصيت إن الفاشية الحقيقية هي الالتزام بالإسلام. والله أنا لا أدري ألهم قلوب وهم يتكلمون بهذا؟ كانوا يستترون قديما بمثل هذا ويجمجمون ولا يصرحون، الآن لأن قليل الأدب إذا أمن العقوبة أساء الأدب. أليس عندنا قضاء؟ أليس في هذه الأمة أحد يغار على هذه الكلمة ويؤدب أهلها؟ يوم أن أفتى بعض إخواننا بفتوى حرفت عنه بقتل الجماعة اللي في جبهة الإنقاذ على أساس أنهم خرجوا على الحاكم والكلام، وهو لم يقل هذا، فتوى واضحة لكن حرفوها. تخيلوا أن رئيس الوزراء استنكر الفتوى في بيان رسمي، ورئاسة الجمهورية استنكرت الفتوى في بيان الرسمي، وما عهدنا لا رئاسة الجمهورية ولا رئيس الوزراء يتكلم في فتوى يقول أنا بستنكر فتوى معينة. هذا الكلام فاشية الإسلام وبدأت في فتح مكة. والفاشية مصطلح إيطالي ظهر مع الحرب العالمية الثانية، المقصود منه مجموعة من الأخلاق منها الغدر ومنها القهر. وقد سئل أبو سفيان في عز عداوته للإسلام لما لقي هرقل، وحتى قال أبو سفيان في حديث هرقل ده الواحد رأى أبو سفيان من في الصحيحين، قال فلم أزل موقنا أن الإسلام أن أمر محمد سيظهر حتى أدخل الله الإسلام على قلب. كان أبو سفيان إذاك رئيس قريش، وكان من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام. سأله هرقل عن النبي عليه الصلاة والسلام 10 أسئلة، من هذه الأسئلة قال له أيغدر؟ قال له لا، ولكننا منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أقدر على إدخال شيء فيها إلا هذه، يعني لا يجد مكانا لأن يقول يغدر، لكن قال إيه؟ لكن قال نحن معه على اتفاق، الله أعلم يمكن يغدر.

لأنه في حياته كان هو المتصرف في هذا الأمر، وكان الصحابة لا يقبلون عليه أدنى أذى، بل كما يقول العلماء إذا أطلق الأذى فإنما يراد به قليل الشر، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يؤذونه بالقول، وكان هذا مرفوضا تماما. ولنا عدة وقائع كثيرة في من آذى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر النبي بقتله، من هذا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أنا له. وكعب بن أشرف كان خال محمد بن مسلمة. أنا له، أتأذن أن أقول له شيئا؟ أتأذن أن أخدعه بالكلام؟ قال: نعم. فذهب محمد بن مسلمة إليه وقال له: إن هذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب منا صدقة، فجئت أستسلفك في وسق من شعير أو وسقين. فقال له كعب: وأيضا لسه شفت حاجة؟ أهو عمال يطلب صدقاته، والله لتملن، سوف تملون منه من كثر الطلبات بتاعته. فقال محمد بن سلمة: والله قد تبعناه ولا نحب أن نتركه حتى نعلم إلى ما ينتهي أمره. قال له: طيب أنت تريد وسقين من شعير؟ ارهنوني نساءكم، أخذ مراتك رهن. قال: أنرهنك نساؤنا وأنت أجمل العرب؟ يعني لما تشوفك تموقع حبك الله، ما نقدرش. قال: ارهنوني أبناءكم. شوف اللؤم بتاع اليهود، يرهن ولده عشان يأخذ وسق، يأخذ وسقا من شعير. قال: هذا عار علينا، يسب ولد أحدنا فيسب أحدنا فيقال رهن بوسق من شعير، ولكن نرهنك اللأمة. اللأمة لآلة الحرب، الخوذة واللأمة اللي تحط على الدراع ده عشان في الحرب لا تقطع اليد. وإنما بادر محمد بن مسلمة إلى ذكر اللأمة وذكر آلة الحرب حتى إذا جاءوا بها لم يستنكر عليهم، فوافق. فاتفق أبو نائلة، أبو نائلة ده أخو كعب من الرضاعة، مع محمد بن مسلمة مع آخرين أن يذهبوا إليه في اليوم الفلاني، الساعة الفلانية في نصف الليل. فلما ذهب في الموعد نادى أبو نائلة وقال: يا كعب انزل. وكان كعب حديث عهد بزواج، فقالت امرأته له: أتنزل إليهم في هذه الساعة؟ قال: هذا رضيع أبو نائلة، أخي من الرضاعة، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. تعلم هذا النبل من أخلاق العرب، وإلا فاليهود كما قال الله عز وجل: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، منزوعة الألف واللام، منزوعة الكرامة، منزوعة البركة، عايز يعيش وخلاص. ما دبت هذه المعاني الجليلة إلى قلبه إلا لأنه خالط العرب،

إن هؤلاء لا يعرفون قدره عليه الصلاة والسلام ولا ذاقوا محبته، أتعلمون قدره؟ إلى أرباب الحساب الذين يستخدمون الحساب في حياتهم وما يسمى بدراسة الجدوى، احسبوا معي هذه الحسبة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله، هذا أشد الناس محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، يرى صفحة وجهه مرة بأهله وماله. فلو تصورنا أن رجلا يملك مدينة الزقازيق، يملكها ملكه، نحسبها بالحساب، هذه المدينة تساوي كام؟ تساوي كم مليار يعني؟ هتشوف متر الأرض بكام، وتشوف المباني والتشطيب إلى آخره، أظن أنها ستربو على بلايين بلايين. وتصور أن له من الولد ما شاء الله، فجيء لهذا الرجل يوما فقيل له: بيننا وبينك مقايضة، هل يمكن أن تبذل كل مالك وأن تفقد كل ولدك في مقابل نظرة واحدة لوجه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني النظرة الواحدة إلى وجهه تساوي هذا؟ ما هو إذن فضل الذين صاحبوه وصلوا خلفه وأكلوا معه وجاهدوا معه؟ ما فضل هؤلاء؟ أنا أقول للدكتور محمد مرسي، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه: إياك والروافض، هؤلاء مثل الملوك قديما، ما دخلوا قرية إلا أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. ما ظنك برجل يقول: أبو بكر كافر وعمر كافر والصحابة كلهم كفار ما عدا سبعة في أكثر رواياتهم؟ إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله، هذا هو قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالحساب. لو انك انت امسكت بالقلم اردت انك انت تحسب، وقدره اعلى من ذلك، لانه رائدك الى الجنه التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أهذا أعظم؟ الصوت اللي هو العصاية، العصاية كم في كم؟ طول في عرض. يعني انت لو وقفت على العصاية برجلك ما تعرفش توقف، ليتها موضع قدم، لازم تكون شغال في السلك عشان توقف على العصاية. يعني عصاية طولها مثلا 2 متر في 2 سنتي، 2 متر في 2 سنتي في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لو كانت لك الدنيا وما فيها فكيف وهي ليست لك؟ إذا استحضرت هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يدخل الجنة آخر الداخلين، بعد ما يدخل هذا الرجل الجنة يؤتى بالموت ككبش أقرا فيذبح بين الجنة والنار وينادي مناد: يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم. آخر واحد، الجماعة الذين يتقاتلون على الدنيا ويقطعون أرحامهم ويأكلون ميراث أخواتهم وإخوانهم. بنت تطلع من الدنيا لم تأخذ ميراثها، وأخوها يأكلها ويبخس الأرض ويبخس ثمنها. إلى هؤلاء آخر رجل، بس عشان يبان لك حقارة الدنيا دي كلها الذين يتقاتلون عليه وعاملين أيديولوجيات وعاملين مذاهب. رجل يخرج من النار بعد 40 سنة ينادي ربه فيها: يا رب أخرجني منها، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول الله الله عز وجل: عبدي، ألئن أخرجتك من النار تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك، لا أسألك غيرها. فيخرج من النار، أول ما يخرج منها يلتفت إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين، وما يدري أنه سبقه إلى الجنة سابقون. فترفع له شجرة لها ظل وتحتها ماء، أول ما يسمع خرير الماء ويرى ظل الشجرة، وكان في النار في ظل من يحموم لا بارد ولا كريم، أول ما يشوف المنظر ده ينسى عهوده مع ربه ويقول: ربي أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول: عبدي، ألئن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك، لا أسألك غيرها. فيدنيه منها، فإذا استظل بظلها وشرب من مائها رفعت له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى. فيقول: ربي، أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيدنيه، فترفع له شجرة هي أحسن منهما، فيسكت، عايز ينطق لكنه خالف مرتين، فيسكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول: ربي أدنني منها. قال: ربي أدخلني الجنة. ليل فتحت الأبواب وجدهم إيه؟ على سرر متقابلين، ما فيش واحد أفال الثاني في الجنة خالص، مش قاعدين على كراسي زي القطار مثلا ولا السيارة كل واحد أفال أخوه، لا، على سرر متقابلين، لأن هذا الآفة ده يدل على الإعراض. أول ما شافهم كده في الجنة بيضحكوا كده ومع بعض والكلام ده، يسكت ما شاء الله له أن يسكت، ثم يقول ربي أدخلني الجنة. فقال الله عز وجل ما يصريني منك يا ابن آدم، ما الذي يقطع مسألتك؟ قال أدخلني الجنة، فيدخل فيها. قبل أن يدخل فيها قال له الله عز وجل أدخل الجنة، فجاء فدخل فرجع إلى ربه فقال ربي وجدتها ملأة زحمة ماليش مكان. فقال له أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. ده آخر واحد، اللي بعد ما يدخل هيتقفل باب الجنة خلاص ما عادش هيدخل أحد، آخر واحد. قال أدخل الجنة ولك مثل الدنيا. فالتفت إليه وقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لأصحابه ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له الرجل أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فقال الله عز وجل له أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشر أمثاله. عشر أمثاله، مش الدنيا بس بقدر الدنيا، لك عشر أمثال الدنيا. ده آخر واحد يدخل الجنة ويغلق الباب من خلفه. يعني شوف محبته صلى الله عليه وسلم هي التي تقودك ليس إلى آخر ملك رجل في الجنة، ولكنها تلحقك بالدرجات العليا. إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله، ولأنه كان عزيزا على أصحابه ما كانوا يطيقون أن يخالفه أحد، لا ابن ولا زوجة ولا أب ولا أي شيء. كان أغلى من عيونهم، أغلى من حياتهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستكثرون على الذي يعارضه ولو بغير قصد، ولو بغير قصد. وكذلك ورث التابعون هذا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وورثه الأئمة المتبوعون أيضا كانوا يعظمون قوله عليه الصلاة والسلام. يعني من الكلام المشهور عن الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي قلت به أو لم أقل، تعظيما لجناب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجنس الذي ابتليت به الأمة من العقوق أقول للرئيس هذا الجنس ينبغي أن يؤدب، ينبغي أن نعظم حرمات الله. وأقول للقضاة الذين يخشون الله تعالى ويخشون أن يقفوا أمامه عرايا وبإمكانهم أن ينصروا الله ورسوله، أنت مسؤول عن جاهك يوم القيامة. كل من له جاه يستطيع أن ينفع به مسلما أو أن يذب عنه فضلا عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه مسؤول بين يدي الله عز وجل لما لم تستخدم هذا الجاه لنصرة نبيك صلى الله عليه وسلم. يعجبني كثيرا شعر للفند الزماني، وهذا الفند هو الشمراخ من الجبل، قطعة من الجبل، وهذا شاعر جاهلي كان بين قومه وبين آخرين خصومة. المهم أنهم اصطلحوا واتفقوا على ألا يعتدي أحد على الآخر، فنكث القوم الآخرون العهد مع هؤلاء، وكان الناكثون من بني ذهل.

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل حتى تذهب إلى أبي بكر يلخص لك نسبي، يلخص لك نسبي. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين قريش أنساب مشتركة، فممكن حسان يهجو فرعا يكون الفرع ده النبي بيشترك معه، يبقى كأنه هجى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بقى يشتم فرع لا يشترك النبي عليه الصلاة والسلام معهم فيه. قال: اذهب إلى أبي بكر فإنه أعلم الناس بأنساب قريش حتى يلخص لك نسبي. فذهب إلى أبي بكر ورجع فقال: يا رسول الله، إن أبا بكر لخص نسبك لي، والله لأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. وقال أبياته المشهورة: هجوت محمدا فدفعت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا كريما، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وخاء، إلى آخر الأبيات المذكورة في صحيح مسلم. ولله در أبي صرمة، وكان شاعرا مفلقا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عباس يذهب إليه ليتعلم منه هذه الأبيات التي فيها: نعادي الذي عادى من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية. هو عندنا أغلى من آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا، فحق لكم أن تنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الزندقة أطلت برأسها وصاروا يسبون نبينا ويسبون إلهنا في مواقع للإلحاد، عندنا مواقع للإلحاد. وأسأل الله عز وجل أن يحيي الأزهر، أسأل الله أن يحييه وأن يجعل على رأسه عالما ربانيا يفتدي النبي بنفسه وماله، وأن يكون في الأزهر. وأنا أعلم وأنا أتكلم بهذا الكلام أن في الأزهر علماء كثيرون أعرفهم بنفسي، وهناك من لا أعرفهم من العلماء الربانيين الفضلاء، ولكن هؤلاء لا يظهرون في مثل هذا الزمان. تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. وأخيرا، أنا أسجل اغتباطي وسروري بلقاء أهل الشرقية، والله إني أحبهم، وقلما أحلف على كلامي، أنا لا أحلف على كلامي، لكنني والله أحبهم، ولقد لقيت منهم نفرا كثيرا ما علمت منهم أحد إلا كان رجلنا. بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله العظيم أن يبارك لكم وأن يكثر سوادكم وأن يرفع مناركم وأن يعلي كعبكم، والسلام عليكم ورحمة الله. خذ المايك. نعم. شعره أبيض، لابس جريبة، شعره أبيض.